جد لأب، جد لأم، جد لأب، جد لأم من فوق. مهما علوا، والأبناء والأحفاد مهما نزلوا، آباء وأجداد والأصول مهما علوا، وأبناء وأحفاد وأحفاد أحفاد مهما نزلوا. الآن والإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولاد الأخ وأولاد الأخت والأخوال والخالات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات ومن يليهم من الأرحام الأقرب فالأقرب، يعني بشكل أو بآخر الأرحام هم الأقارب من دون استثناء، ما كان منهم عن طريق الأب وما كان منهم عن طريق الأم. النقطة الدقيقة هي الآية الكريمة: أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أنت حينما تصل الرحم تقدم عمل صالح تلقى الله به في الصلاة، عندئذ يذكرك الله. حدثني أخ وهو عندي صادق، قال لي عقب حضور درس من دروسك عن صلة الرحم أعرف قريباً لي لم أزره قط، فقررت أن أزوره في العيد، زرته فلم أجده، وضعت له بطاقة. الرجل محترم جداً رد لي الزيارة، قال لي أسكن في بيت تحت الأرض شمالي، عندي خمس أولاد، يبدو أن هذا القريب ميسور الحال. قال له هنا تسكن؟ قال له إيه. أقسم لي بالله وهو عندي صادق، ما خطر في باله ولا لسانه أن هذا القريب يمكن أن يحل مشكلته، لكن سمع درس وزاره ورد له الزيارة. قال له ابحث عن بيت في الطابق الثالث باتجاه الشمس وتعال خذ مني ثمنه. قال لي والله خلال شهرين وجدنا بيت في الميدان ثالث طابق باتجاه القبلة، انتعش أولادي وسكنوا بيتاً فيه شمس. قال لي والله أدعو له ليل نهار، في كل صلاة أدعو له. الحياة تعاون، يعني بشكل أو بآخر إذا الفقير وصل رحمه الغني، واجب الغني أن يتفقد حال هذا القريب. الآن في نقطة دقيقة جداً، معظم المسلمين يتوهمون أن صلة الرحم أن أتصل به هاتفياً أو أن أزوره في العيد. لا والله، لا والله، لا والله، تعني صلة الرحم أن أزوره وأن أتفقده، وضع المعاشي، وضع التربوي، وضع العلمي، وضع الصحي، وأن أقدم له بعض المساعدة إذا كان يحتاج إلى مساعدة مالية، إلى مساعدة علمية، إلى مساعدة اجتماعية، وبعد إذن أدله على الله. صلة الرحم تبدأ بالزيارة وتنتهي بالهداية، هي صلة الرحم. لكن كيف أن أشياء كثيرة بحياتنا مسخت؟ هذه الصلة مسخت إلى أن تزوره في العيد وتقول يا ربي لا أجده، لعلي لا أجده، برتاح، هيئ بطاقة، فإذا فتح الباب تصاب بخيبة أمل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه صلة الرحم؟ أن تتمنى ألا تجده؟ حياتنا شكليات أصبحت. لذلك أنا معجب بأبناء المدينة المنورة، مقسمة إلى أربعة أقسام، كل يوم بالعيد في ربع يبقى في البيت، فما في زيارة خائبة أبداً. هذا الربع أول يوم، الأربعة الثلاثة يتوجهون لزيارة هذا الربع، كل يوم في ربع مقيم بالبيت. أنا بتمنى الآن بالأعياد بدل تراشق الزيارات الخائبة اجتمعوا بسهرة، الأقارب، الأخوات، الأصهار مثلاً، جلسة مطولة في بيت، كل مرة ببيت. يعني أنتم لا تصدقون كم من الأحاديث الصحيحة وكم من الآيات تتحدث عن صلة الرحم. أنا لي كلمة أرددها كثيراً، الناس أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ من هنا لا تقبل زكاة المال من الغني وفي أقربائه محاويج. إذا أعطيت زكاة مالك لأهلك وأقربائك الفقراء لك أجر مضاعف، أجر أداء الزكاة وأجر الصلة. لا تقبل زكاة المال من دافع الزكاة وفي أقربائه محاويج، الأقربون أولى. أحياناً أخواننا، يعني واحد منا بحسب اطلاعه بيتوفى الشخص، بتلاقي الأولاد بالمحاكم بيقول لك من 30 سنة ما حاكيت أخي، والأولاد تنتقل لهم هذه العداوة، وفي والحمد لله أسر متماسكة، تغيب عين الأب لكن الأولاد بمودة ومحبة وتعاون. أنا والله أحياناً لما إنسان يتوفاه الله وأتابع أحوال أسرته بعده أجد أن هناك تواصل، تعاطف. في تعبير في هذا البلد شهير يقول لك ما غابت إلا عينه فقط، أما ترتيباته. والله في بعض الإخوة الكرام الدعاة كان في درس صباحي كل أربعة ببيته، مضى على وفاته الآن 20 سنة، ما في أسبوع غاب إخوته عن هذا الدرس، 20 سنة بعد وفاته الدرس قائم. أعرف أخ رحمه الله توفي بحادث، في نظام ببيته، حجاب زوجته، أولاده، بناته، مضى على وفاته الآن شيء 25 سنة، البيت ما تغير في شيء أبداً مثل ما رباه. بالمناسبة إخواننا الكرام، كلمة لعلها شوي مزعجة، إذا واحد ربى أولاده على القمع أو بناته على القمع بيكونوا بحياته منضبطات، لكن بعد ما ماتوا يصبحن متفلتات. بطولتك لا أن ينضبط أولادك في حياتك، البطولة أن ينضبطوا في غيبتك وبعد مماتك. معنى ذلك لقد ربيتهم تربية عميقة، علموا ولا تعنفوا. إياك أن تستخدم القمع في التربية، القمع ما دمت معهم منقمعون، لكن إذا تركتهم أو غبت عنهم يتفلتون. ما دمت في حياتك منضبطون، فإذا غادرت الحياة الدنيا يتفلتون. فلذلك البطولة لا أن تقمع بل أن تقنع، لا أن تقمع بل أن تقنع. علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. قيل ما سبب تسمية الأقارب أرحام؟ قال بعض العلماء هذه التسمية مشتقة من اسم الرحمن، الرحمن، والرحمن عند بعض العلماء اسم الله الأعظم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيها الإخوة، في بعض الأحاديث القدسية أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته.